وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واعتق يا رب في هذا الشهر المبارك من النار رقابنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآخرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وقونا في طاعتك، وأعزنا بالدين، وأعز الدين بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد، اللهم وفقهم لصالح البلاد والعباد. اللهم يا رب احفظهم بحفظك التام، وارعهم بعينك التي لا تنام، وحقق على أيديهم كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وأصلح يا رب حالنا وشأننا كله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.